الشهوة، فإن الله جل جلاله يقول: وعاشروه فإذا ما رأينا ذلك وقلنا ما قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداويها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين هذه ايضا من ثمرات هذا الابتلاء تبتلى لان هذه ضاعنه لست افضل ولا انا افضل حالا من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين سمعنا كثيرا اشد الناس بلاء الانبياء لابد من تمييز صاحب الغيرة الحقيقية على دين الله من غيره من المدعين الذين يسقطون في أول الطريق وفي منتصفه ولا يصلوا إلى الله عز وجل إلا أهل الحق والخير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد ظن بعض الناس ان الرحمه هنا معناها الرزق وفسروها بهذا الامر لكننا حينما نقرا قول الله تبارك وتعالى نصيب برحمتنا من نشاء نعلم ان الرحمه تكون لمن شاء الله عز وجل من خلقه ومن المعلوم بداهة أن الرزق لجميع الناس يأتي للكافر ويأتي كذلك للمسلم فلماذا قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده حتى نعلم حكمة الله تبارك وتعالى إن أي نعمة نزلت على وجه هذه الأرض سلبت منها رحمة الله تبارك صارت هذه النعمة وبالا عظيما على صاحبها المال والولد والنساء ان سلبت منهم رحمة الله عز وجل كانوا حربا وسبب هلاك على صاحبها اما ان نزل الرزق ضيقا وكان معه رحمة الله تبارك وتعالى فانك تشاهد خيرا عظيما من الله رب العالمين يدخل السجن ويظن كثير من الناس أن السجن هو قمة العذاب لكن نسي هؤلاء أن الله عز وجل جعل له في السجن رحمة فصار السجن عنده نار واسعة وصار التراب الذي تحته وكأنه مهاد من حرير أما هذا الذي سلبت منه رحمة الله فينام إن أمره كله له خير أفبعدما سمعت كله له خير وتأخذك الظنون إن أصابته سراء شكر فكان خيرا لك وإن وتقول عدل في مضاضك. إذا أنت تقر لله تبارك وتعالى أمرنا بالدنيا في كتابه حسن الظن بالله بسند حسنه بعض أهل العلم عن محمد بن كعب القرظي أن موسى عليه السلام قال له من أعظم خلقك جرما وذنبا من أعظم خلقك ذنبا قال يا موسى الذي يتهمني قال يا رب وهل يتهمك أحد قال يا موسى الذي يستخيرني ثم لا يرضى بقضاءك يستخيرني فإن جاء الأمر على هواه رضي وإن جاء الأمر على غير هواه اعترض واشتكى الذي يستخيرني ثم لا يرضى بقضائي وقيل للحسن من الإمام علي رضي الله عنهما إن أبا ذر رضي الله عنه يقول الفقر أحب إلي من الصحة الفقر أحب إلي من المال والمرض أحب إلي من الصحة فقال الحسن رضي الله عنه من توكل على حسن اختيار الله عز وجل لم يلتفت إلى ماله أعطاه الله مالا فهو يعلم أنه ابتلاء منع عنه المال فهو يعلم أنه ابتلاء ابتلاه بمرض يعلم أنه ابتلاء ابتلاه بصحة يعلم أنها ابتلاء وربما لا يصلح حاله إلا بهذا أو ذاك وربما كان يتمنى الأخرى وفيها فساد حاله أيها الحبيب الغالب جلس الأئمة الثلاثة سفيان الثوري ويوسف بن أصبار ورهيب بن الورد يتحدثون فقال سفيان الثوري رحمه الله قد كنت أكره أن أموت فجأة خالف أن يموت فجأة لكني الآن أتمنى موت الفجأة فقال له يوسف بن أصبار ولم قال لما أراه من الفتن فقد كثرت الفتن بين الناس لذلك أنا أتمنى الموت وهذا حال كثير منا فقال يوسف بن أصبر أما أنا فلا أكره طول البقاء لا أكره أن يمد الله عز وجل في عمري فقيل له ولم قال لعل الله عز وجل يرزقني يوما تكون فيه سعادته فقيل لوهيب بن الورد وأنت ماذا تقول قال أما أحب ذلك إلى نفسي فأحبه إلى الله تبارك وتعالى فقام سفيان الثوري وقبل بين عينيه وهو يقول روحانية ورب الكعبة روحانية ورب الكعبة روحانية ورب الكعبة أحبه إلى نفسي أحبه إلى الله جل جلاله لأن الله عز وجل لم يختارني إلا ما كان خيرا قال الله جل جلاله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وهي والله حقيقة هو خير لمن تأمل ووعى الدرس جيدا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليمات عليه إلى ما ذكرت هذه الأحاديث وقوعدت هذه القواعد فإن بعض أو كثير من الناس يريد أن تذكر له أمثلة عملية أمثلة لأناس أو لأمور ظنها الناس الناس شرا، لكنها كانت الخير الكبير من الله عز وجل. لكن كيف أسرد لك هذه الأمثلة والتاريخ من لدن آدم إلى زماننا هذا مليء بهذه الأمثلة؟ وإن شئت فرق حال الأنبياء. رمي يوسف عليه السلام في السجن، واعتقد الناس أن السجن هو قرب يوسف عليه السلام، ظاهر الأمر أنه شر، لكنهم لم يعلموا أن يوسف عليه السلام سيكون هذا السجن له مهادا أو تمهيدا لكي يكون عزيز مصر في فترة من الفترات. وابتلي أنبياء الله جميعا وظن الناس أنه شر، لكن ظهر بعد ذلك أنه خير في جميع جوانبه أو في معظم جوانبه. عبيد الله بن زياد حاكم بني أمية في زمانه على بلاد العراق، كان قد ولى رجلا من أهل البصرة حكمه، وبينما والي البصرة يمشي على سقف بيته إذ لم ينتبه فوقع فانكسرت قدمه، فذهب إليه أبو قلابة التابعي الجليل يزوره وقال له أبشر، فربما كان خيرا من الله جل جلاله. فقال الرجل: تعطلت مصالح الناس وكسرت قدماي، ثم تقول لي بعد ذلك أبشر؟ قال: الله عز وجل لا يقدر إلا ما فيه الخير. وبعد أيام جاء رسول عبيد الله بن زياد إلى هذا الوالي أن ينضم إلينا لقتال الحسين بن علي رضي الله عنهما، فاعتذر الرجل بكسر قدمي. قال: رحم الله أبا قلابة، قال: لعل في ذلك خير. فيكون أيضا أن رجلا كان في قرية، وكلما ذكر له أمر قال: عسى فيه الخير، عسى أن يكون فيه الخير. فظن الناس أنها بلاهة أو بلادة من هذا الرجل، فأرادوا أن يختبروه، وكان الناس يجمعون إبلهم في كل صباح يخرجونها من المدينة أو من القرية ثم يرجعون بها إلى المساء، لكنهم حبسوا إبل هذا الرجل خارج هذه المدينة. فلما وصلوا إليه قالوا: أخلف الله عليه، لقد خرج علينا النصوص، فأخذوا إبلا. فقال الرجل: لعل في ذلك خير من الله جل جلاله. وفي نفس الليلة هجم قطاع الطريق على هذه القرية فأخذوا كل إبل القرية، لم يتركوا منها شيئا، ولم ينجو إلا إبل هذا الرجل التي حبست قريبا من القرية. فعسى أن ذكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيها الأحبة، إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما خرج يوم بدر كان في ابتداء أمره يريد العير، لا يريد القتال، لكن الله تبارك وتعالى أراد أمرا آخر، أراد أن يكون فيه القتال. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل. إذا كان طيب. الإمام أحمد إلى أين يذهب الآن؟ وهو الذي قد جاوز الستين، وماذا يفعل به هؤلاء الذين لا يعلمون قدر العلماء؟ يربطونه بالسلاسل حتى إنه لم يعد يستطيع أن يحمله، يعتقلونه، يجعلونه في غاية السجون، ثم بعد ذلك يضربونه حتى يغمى عليه. ماذا يفعل هؤلاء؟ إنهم ظنوا أن هذا نصر، لكن الذي خرج منتصرا هو الإمام أحمد رحمه الله، وصار إماما لأهل السنة والجماعة. خير، وإن ظنه الناس شرا، شيخ الإسلام ابن تيمية لما حبس في القلعة لآخر مرة له قال: والله والله لو بنيت هذه القلعة ذهبا ثم أعطيت هذا الذهب هدية مني لسجادية لكان قليلا علي، لأنه اختلى بنفسه، كان يتمنى هذه الخلوة، ولأنه ألف موضوعا موسوعة من أعظم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية التي حملت اسمه إلى الآن وستحمل إلى أن يشاء الله جل جلاله. ظن الناس أن هذا شرا، لكن الخير كل الخير في هذا الفعل. أيها الحبيب الغالي، لو لم يكن في أمثال هذه الابتلاءات إلى كسوة في قلوبنا والتجائنا إلى ربنا وعدم الاتكال على أنفسنا، لكان والله من أعظم الخير. تشاهد بعضا بعد الأحداث قلوبا وألسنة وأعينا تمتد إلى الله جل جلاله، تصرخ من أعماق القلوب، والله عز وجل يحب هذا الأرض، لا يهون أن يستجاب دعاءك الآن أو غدا أو لا يستجاب، ففي كل خير بفضل الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا رد على هؤلاء الذين يقولون يدعون ليل نهار ولا يستجاب لهم. يقول الإمام ابن القيم منذ ظهور: وإذا رأيت الله قد ابتلى عبده ودعا العبد رب ولم يستجب الله له، ثم دعا ولم يستجب الله له، ثم دعا ولم يستجب الله له، فاعلم أن الله سيعطيه وزيادة، سيعطيه ما كان يطلب وزيادة ما كان يتخيلها أبدا. ففي الابتلاءات تنكسر الخلوق يا رب الأرض والسماوات، ويعلم كل إنسان قدره، وأن النصر الحقيقي لا يكون إلا من عند الله جل جلاله. حكى بعض الدعاة إلى الله عز وجل أنه كان في منى في أيام حريق منى الشهير، وفي مكان ما أراد أن يقيم، وهو من أهل المملكة، لكن الناس رفضوا قائلين له: هذا مكان لأناس مشهورين من علية القوم. قال لهم: ومن لا توزع، أنا أبيت في أي مكان أريده، فهذه أرض الله عز وجل. وما زالت المناوشات حتى أخرجوه من هذا المكان بعيدا على الأطراف، وقدر الله عز وجل أن يشب الحريق وأن يقف الرجل لينظر أن أشد المناطق اشتعالا هي المنطقة التي كان يريد أن يبيت فيها، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وحكى بعضهم في محافظة المنيا حينما خرج الناس من صلاة الجمعة أو من الصلاة، فوجدوا قطارا قد ضرب شابا، قطع يده وقطع قدمه، والشاب يحتضر، فأسرع الناس إليه وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بقي سؤال ربما يمر على بعض القلوب الآن، وكأنما تذكر دعوة للخمول والخنوع والخضوع، وكأنها دعوة للتسليم والوقوع وعدم مدافعة أهل الباطل. أعوذ بالله أن أقصر ما تقوله هذا. إن فهمت هذا فإنك لا تعلم قاعدة القدر. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فالقدر قد وقع لا نستطيع له تغييرا، لكن الله عز وجل أمرنا بعد ذلك بأخذ الأسباب. الله عز وجل جعل في هذا الكون سنة كونية هي سنة التدافع بين أهل الحق والباطل. إنه لمجنون ذلكم الرجل الذي يسير في صحراء بدون ماء، مجنون ذلكم الرجل الذي سيموت وهو يرفض أن يأخذ الدواء، مجنون ذلكم الرجل الذي يرى النار تقترب من بابه وهو لا يريد أن يفعل شيئا. كذلك ذلكم الرجل مجنون الذي يرى الشر يحيط به من كل جانب ثم يستسلم. وأي استسلام هذا؟ إنه الخنوع والخضوع والذلة والاستكانة لغير الله جل جلاله، ثم يبرر استكانته بعد ذلك، ثم يبرر فعل المعصية بعد ذلك. ذلكم أو تلكم العبادة التي خرجت علينا في الأيام الماضية وأكثرت من الكلام وأباحت سفك الدماء، وأن يحكي للناس في بعض دروسه أن تلميذا ذهب المرسل عباس ضبطه الناس متلبسا لجريمة الزنا، رآه الناس رأي العين وكانوا مجموعة، ففر الرجل هاربا منهم، فلما أدركوا أن يمسكوه على شاطئ البحر إذ هو يسير على موج البحر، فذهب الناس إلى أستاذه، هكذا يقول، ذهب الناس إلى أستاذه أبو المرسل عفان قائلين له حدثنا، رأيناه يزني، ثم بعد ذلك رأيناه ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستغفر الله ولا تعجز. ولو أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أخي أو ما زلت يا رسالة، أو ما زال البعض يسيء الظن بالله تبارك وتعالى، إذا نحن محتاجون أن نفتح كتاب الله عز وجل مرة أخرى، وأن نقرأ هذه الآيات التي قرأتها على مسامعكم، وأن نرددها. أخي، أعترف لك بأننا قد وقعنا جميعا في شرك الشيطان في الأيام الماضية، فمنا الذي سقط، ومنا الذي أساء، ومنا الذي فرط، ومنا الذي ترك الطريق، لكن قل لي بالله عليك، هل هذه هي نهاية المطاف؟ إن اليائس من رحمة الله عز وجل حاله كحال من يشرب من بحر مالح، كلما شرب كلما ازداد عطشا، فلن يزيدك اليأس إلا يأسا، ولن يزيدك الألم إلا أملا، إلا ألما. إذا خير شيء أن تقلب اليأس إلى الحياة، لأن اليأس هي أن ترجع إلى طريقك مرة أخرى، أن تقف وأن تقول قول الله تبارك وتعالى، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أن تعلم أن الاستسلام لأمر الواقع إذا كان شر وخيانة لله تبارك وتعالى، خيانة لرسول الله، خيانة لدينك، خيانة لنفسك، خيانة لكل ما هو جميل. أيها السامع إلى الله تبارك وتعالى، لو استسلم رسول الله للأمر الواقع ما وصل الإسلام إلينا، ولو استسلم أبو بكر للأمر الواقع ما وصل الدين إلينا، ولو استسلم المسلمون في عهد صلاح الدين إلى الأمر الواقع لظل الصليبيون على أجسامنا إلى الآن، ولو استسلم المسلمون للتطار لما دخل التطار بعد ذلك في دين الله عز وجل. إنها دول وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولكنكم قوم تستعجلون. والله إننا تربينا كثيرا في أنفال هذه المحن، جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي، وكما يقولون الشدة تربي الرجال، فلا تعلم معادن الرجال إلا في وقت الشدائد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم يا رب العالمين، من أراد بديننا خيرا فوفقه لكل خير، اللهم من أراد بديننا خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بديننا شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل كيده في نحره، واجعل العداوة تستوي عليه. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سلاما وخاء هي وسائر البلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم اجعلها أمنا سلاما وخاء هي وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم لا تفتنا في ديننا، اللهم لا تفتنا في ديننا، اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد، اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد، اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم أغل شرعك أن يسود وأن يقول، اللهم أغل شرعك أن يسود وأن يقول، اللهم أغل شرعك أن يسود وأن يقول. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.